لكم. وهذا يستدعي يقول شيخنا الفاضل أنوى اعتكاف العشر كاملة إن شاء الله في جامعنا، فمتى يسن دخول الجامع وأي وقت أفضل للخروج من الاعتكاف نهاية العشر؟ أما بالنسبة للدخول في المعتكف فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل معتكفه، إذا صلى الفجر دخل إلى معتكفه، فالدخول يكون إذا صلى الفجر يدخل الإنسان المعتكف في 21 أحسن الله إليه، يكون نعم في 21 نعم، فهذه هي العشر الأخير ليست من يوم 20 من يوم 21. من أراد أن يعتكف أكثر أو أراد أن يعتكف أقل فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لا شك، وهذا عمل حسن جميل، لكن لا شك الأجمل هو موافقة السنة في كل شيء، هذا هو الأجمل والأكمل. نعم أحسن الله إليك.